إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مازلنا مع بحث السلفية ومعناها ومفهومها وضوابطها، ووصلنا في المرة الماضية عند الكلام عن السلفية باعتبارها، بتعريفها باعتبار اللغة واعتبار الاصطلاح. وصلنا عند قول الدكتور عبد الرحمن الزنيدي: حينما نبحث في التراث عن السلف بصفتهم الجماعة السابقين لغيرهم بشيء ما، وعن السلفية بصفتها المعنى الذي سبق به السابقون، سيتحدد بحثنا في سبق وسابقين على مستوى الأمة الإسلامية كلها عبر تاريخها ومن خلال قيمها العليا. هنا سنجد أن السلف، احنا قلنا سبق وسابقين، السابقين دول الأشخاص اللي سبقوا. يقول هنا نجد أن السلف هو الصدر الأول من المسلمين منها في هذه الأمة، وفي قمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسنجد أن السلفية هي المعنى الإسلامي الذي تمثلوه في قلوبهم فهما وفي شخصياتهم سلوكا. يبقى السلفية اللي عاشها هؤلاء الكرام هي إيه؟ هي تمثلهم للمعنى الإسلامي اللي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، أو التابعين تلقوه من الصحابة فتمثلوه في قلوبهم فهما. يبقى مش مجرد نقلوا كلام، لا، ده فهموه فهم عميق جدا، وتمثلوه في شخصياتهم سلوكا. تم ترجمة هذا المنهج إلى واقع يحيونه. وعلى هذا المعنى السلفي الذي أراد أن يسير على دربهم، السلفي اللي هو أراد أن يسير على دربهم، مين هو بقى؟ إيه تعريفه؟ يقول هو الحامل للمعنى الذي حملوه مفاهيم وسلوكا. يبقى مين اللي هيتقال عليه سلفي؟ اللي هيفهم الوحي وهيفهم الأدلة كما فهموها بعمقه، والذي يتمثلها في شخصيته سلوكا كما تمثلوا. يقول هذا المضمون للسلفية من حيث هي التمثل الأول لمفاهيم الإسلام وتطبيق مطالبه، ومن ثم كونه وجهة يهفو إليها الناس، برز مبكرا حينما وجه إليه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. والسلفية لما تزل تتحقق في الواقع البشري في حديث التفرق الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه وأصحابي. يبقى يقول لك مين أول واحد بوجه المسلمين ونصح لهم بأن يتمثلوا فهم الصحابة وعمق علمهم ويتمثلوا منهجهم وسلوكهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم نصح للأمة فقال لهم: سيقع افتراق في هذه الأمة، طب الحل؟ قال: فرقة واحدة ناجية وبواقيها عادية تصير إلى نار حامية، طب إيه الحل للفرقة الناجية دي؟ لمين؟ قال: الجماعة، يعني اللي اجتمعوا على المنهج، أو ما أنا عليه اليوم وأصحاب. طب مين تاني وجه للمعنى ده؟ وجه للمعنى ده ابن مسعود رضي الله عنه، كما وجه ابن مسعود رضي الله عنه إلى التزام السلفية بمضمونها المذكور بقوله: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. يبقى مين وجه لي استصحاب معنى السلفية بالمعنى ده؟ ابن مسعود أيضا قال دولت عندهم عمق في الفهم وكان عندهم بر في القلوب وفي تمثل هذا الدين وكان عندهم قلة في التكلف. اللي عايز يستن ويسير على هذا الضرب يخليه ورا دولت. طيب أما بروز التسمية اللي هم أتباع السلف يعني أو ما يرادفه أحيانا اللي هم أهل السنة والجماعة في العصر العباسي مع ظهور الفتنة العقدية على المستوى السياسي وبروزها بصفتها اتجاها متميزا، فلأنه ظهرت اتجاهات عقدية فكرية في بلاد المسلمين وصار لها سطوة في البيئة الإسلامية فكان لابد من تميز الملتزمين بمنهجية الإسلام الصحيحة بين هذه الاتجاهات، وقد كانت هذه المنهجية قبل ذلك هي السائدة، وما يحدث خلافا لها إنما هي شذوذات فكرية وفردية. يقول طيب ظهور المصطلح ده في العصر العباسي كان ايه اللي دعا اليه الموجب لظهور هذا المصطلح في العصر العباسي؟ قال ان وقعت فتنة تخالف اجماع السلف في قضية عقدية كبيرة او عدة قضايا مش قضية واحدة، وصار لأهل الحق الذين يسيرون على ضرب هؤلاء حاجة بأن يتميزوا. طب ليه صار لهم حاجة أنهم يتميزوا؟ لأن في الوقت ده كان البدعة والشذوذ ده بترعاه دولة ولها سطو. بمعنى في فرق يعني زي السؤال مثلا حتى لو هنا بنقول ده امتداد للعصر الاول اللي انت حضرتك بتقول ده امتداد للعصر الاول. اللي ظهر في العصر العباسي ده امتداد للعصر الاول مش رد فعل، ده ثبات على منهج احوجهم اليه سطوة الباطل اللي علت في الوقت ده. لكن هم ما اخترعوش حاجة جديدة، ما جابوش حاجة جديدة، كل اللي عملوه استمسكوا بما هم عليه. واضح المعنى كده ولا لا؟ ايوه برز كلمة السلف في الوقت هنا، ايوه الاسم بس وليس المنهج. ماشي الاسم وليس المنهج. يقول ابن تيمية قريبا من هذا الموضوع مفسرا سبب نسبة مذهب اهل السنة والجماعة الى احمد بن حنبل، قال ومذهب اهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالكا والشافعية، فإنه مذهب الصحابة الذين تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن خالف ذلك كان مبتدعا عند أهل السنة والجماعة. يعني هو بيقول المذهب ده قبل ما ربنا يخلق أبو حنيفة اللي هو أكبر إمام الأئمة الأربعة فضلا عن أحمد بن حنبل. طب أمال إيه اللي شهر أحمد به رحمه الله؟ قال وأحمد بن حنبل وإن كان قد اشتهر بإمامة أهل السنة والصبر في المحنة، ده بقى اللي أنا عايز أقول لك أخي محمود، فليس ذلك لأنه انفرد بقول أو ابتدع قوله، هو ما قررش ما جابش حاجة جديدة، بل لأن السنة التي كانت موجودة ومعروفة قبله علمها ودعا إليها وصبر على من امتحنه ليفارقه. استمسك بالإيه؟ اللي هي كانت موجودة. ويتحدث عن المحنة والتهديد بالقتل والتقييد والعقاب الذي حل بالصلحاء جمع صالح يعني، وأن أحمد رحمه الله ثبت حتى حبسوه مدة ثم نظروه فانقطعوا، يعني أبلسوا من المناظرة ولم يستطيعوا أن يستمروا في الاحتجاج على أحمد رحمه الله. وهكذا بسبب المحنة كثر الكلام ورفع الله قدر هذا الإمام فصار إماما من أئمة السنة، وعلما من أعلامها لقيامه بإعلامها وإظهارها واطلاعه على نصوصها وآثارها وبيانه لخفي أسرارها. لا، ودي قد مهمة جدا، لا أنه أحدث مقالة وابتدع رأيا. يبقى التأكيد المهم جدا على أن السلفية ليست من إيه، من إنشاء أحمد بن حنبل رحمه الله مع جلالة قدره. شفت ابن تيمية وهو بيتكلم محمود إزاي بيقول إيه؟ بل إن أهل السنة والجماعة مذهب قديم معروف قبل أن يخلق الله أبا حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ده مذهب الصحابة اللي جابوه منين؟ تلقوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، واللي إيه؟ من خالفهم فيه كان مبتدع. وإنما شهر أحمد بلقب إمام السنة أو إمام أهل السنة لأنه استمسك به وصبر عليه عند الامتحان وعلمه ودعا الناس إليه. ومن هنا فإن اعتبار السلفية ظاهرة عباسية نشأت نتيجة عجز العامة لهم الجمهور عن مواكبة الفكر العقلاني لدى الفلاسفة والمتكلمين الذي شاع في العصر العباسي، ووقوف مداركهم عند النصوص الشرعية الواضحة البسيطة، حيث انبعثت من الجمهور قياداته التي تتخذ من العودة إلى النصوص وفهمها من خلال أرسال الصحابة موقفا مضادا للطيارات العقلانية. التصور اللي بيسوق ده بيسوق على أن السلفية دي عبارة عن إيه؟ حالة عقلية مبسطة نشأت كرد فعل لوجود حالة عقلية حضارية متقدمة عجزوا عن مواكبته. مش ده خلاصة الكلام؟ أن العامة والدهماء أفرزوا منهم قيادات تستمسك بالمستوى الشعبي البسيط الفكري اللي هم يحسنوه في مقابلة المستوى الفلسفي الرائع الرائق اللي جه به من المعتزلة. للأسف ده هم اللي بيسوقوه دلوقت، والكلام ده غير صحيح. بيقول هذا التصور وهو أن السلفية إنما حدثت في ظل دولة بني العباس مضادة للتيارات الفكرية الجديدة غير صحيح، لأن السلفية بصفتها، احنا قلنا بنتكلم دايما نيجي نتكلم في السلفية بنتكلم على ايه؟ سبق وسابقين، صح يا اخوانا؟ سبق وسابقين. سابقين دول ناس جم وتمثلوا، اللي هم مين؟ الصحابة والتابعون. طيب والسبق اللي سبقوا بيه كان عبارة عن ايه؟ وحي فهموه بعمق وتمثلوه سلوكا في حياته. خلاص كده؟ يقول بقى ولهذا كانت، لأن السلفية بصفتها منهجا لفهم الإسلام والتزامه تمثلت في جيل الصحابة بصورتها الأنقى، ولهذا كانت الدعوة إلى السلفية دعوة إلى الرجوع لذلك المنهج. ولأن الدعوة إلى السلفية أي إلى منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بها الرسول، ودي مهمة جدا، النبي صلى الله عليه وسلم نصح أمته أن يستمسكوا بهذا المنهج، والصحابة منهم ابن مسعود رضي الله عنه نصح الأمة أن تستمسك بهذا المنهج، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى بها ونادى بها علماء الصحابة أنفسهم وتابعوهم قبل العصر العباسي. ده كلام مهم جدا. طيب بيقول الباحث وبعد الذي ذكرناه نلاحظ عدة أمور من اللي احنا بنتكلم فيه من السلفية ده، هتلاحظ لدينا عدة أمور مفاجآت. أولا أن الانتماء للسلفية وللمنهج السلفي بالاسم ولا بالحقيقة؟ بالحقيقة. جزاكم الله خير. ايه الفرق يا عمور؟ الاسم لازم ليسالني الدقيقه ولا انا حقيقه ان انا مش على المنهج نفسه، حتى لو لو ما سميتش نفسي كده. جزاك الله خير. ايه الاسم؟ مش حاجه قد ما انا مش عندي. احنا هنقول الايه الحقيقه اولى، لكن الاسم هيفيد، والا ما كانش السلف او الامام احمد ومن تبعه اتسموا بيه، قطعا ليه فايده. لكن قصدي اقول الاولى او الاهم اللي هيعقب على الامر هو الحقيقه. بص بقى، يبقى هنلاحظ عدة أمور. أولا أن الانتماء للسلفية وللمنهج السلفي حتم واجب على كل مسلم، لا يسع أحدا الخروج عنه، وإلا كان إما فرقة من الفرق النارية أو خارجا عن ملة الإسلام تماما. فهمنا كده؟ قال الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. واستدل بها الشافعي على حجية الإجماع. يبقى الكلام هنا إن اللي هيفارق ضرب السلف ده إما ضال وإما مرتد طالع من الملة أصلا، لأن ده ضرب السلف ده اللي هو الجمل الثابتة اللي أجمعوا عليها خلاص. طيب بيقول لا تعارض بين الإسلام وبين السلفية، لأن البعض يقول لماذا لا نكتفي بمسمى الإسلام، فنقول لا تعارض بل العلاقة بين الإسلام والسلفية علاقة العام والخاص، كما نقول لرجل أنت مصري واسكندراني مثلا فلا تعارض بينهما. مثال ده بتاع شيخ محمد اسماعيل من كتاب بتاع سبيل المؤمنين أو السلفية منهج ملزم لكل مسلم. هو أما أقول أنا مصري أو أنا لا تنفي أبدا أن أنا اسكندراني، أو العكس أقول أنا اسكندراني وشو أحد لك أي عم اسكندراني، هو أنت بتتبرأ من مصريتك يا عم وفي إيه؟ مفيش تعارض، ده علاقة عام بخاص. بيقول السلفية هي فهم صحيح للإسلام في وسط كثير من الادعاءات، للأسف في ادعاءات كتير، الفهم السلبي للإسلام اللي هو عنده الإسلام جانب روحي فقط وليس منهج حياة يحيا به الناس. طيب دي مشكلة كبيرة، عندك اللي عنده الإسلام عبارة عن ضيق أفق وسفك دماء وغصب أموال وغير ذلك، اللي عنده إن الإسلام اللي هو يتماشى تماما مع قيم الحضارة الغربية أو الليبرو إسلامك اللي طالع جديد أو الإسلام الليبرالي، فده مسلم ده عنده مشكلة إيه كبيرة جدا. فمسألة بقى إن أنت بتقول السلفية هي فهم صحيح للإسلام في وسط كثير من الادعاءات، كله بيدعي إن أنا معايا الإسلام. رابعا السلفية كمنهج أعمق مما يصورها به كثير من الناس، أنها عبارة عن مجموعة من القضايا فقط، اللي هي بقى الصورة الذهنية اللي محتاجة تتغير بقى. إن السلفية هي إيه؟ هي إن الرجال يعفون لحاهم ويقصرون ثيابهم وأن النساء يلبسون النقاب. طب عندنا لو واحد قصر في سنة من هذا الهدي، هل ده هنخرجه بره مسمى السلفية؟ هو عندنا لو واحد اغتاب المسلمين مثلا هنخرجه بره مسمى السلفية؟ لو عندنا واحد مثلا سرق ونخرجه بره مسمى السلفية؟ أيوة ده نفهم بقى النقطة دي، نفهم بقى النقطة دي ماشي. عشان كده بيقول السلفية كمنهج أعمق مما يصوره به كثير من الناس، أنها عبارة عن مجموعة من القضايا فقط. وذلك كان يرد به على كتير من الشباب لما أول ما يبتدي يتنسك ويتدين يقولوا له أنتوا بتهتموا بالقشور بس، صح كمان بتقال جدا كتير جدا أنتوا مهتمين بالقشور بس. ما هو المشكلة إن ده صورة صدرت لهم إن السلفية هي كده، لكن حد قال لهم إن السلفية هي العقيدة في نقائها وصفائها، هي الاستمساك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم و لكن طبعا احنا كنا برد عليه ورد ثاني برضه، وقلت طب لما الموضوع ده بسيط كده طب تشغل نفسك بيه ليه؟ يعني يقول لك انت ايه، هو انت الدين كله خلص ما فضلش غير اللحيه، ده حاجه بسيطه ودي من القشور. قول يا جماعه لما هي من القشور انت شايل نفسك بيها ليه؟ ما تسيبني يا عم انا مع القشور بتاعتي دي وانا حر. لكن طبعا برضو اهميه اللحيه، وان كان بننبه ان مش اللحيه هي السلفيه، وانما هي من واجبات الدين او من سنن الفطره، نقول لا ان اللحية بتمثل شعار في وقت كان فيه هجوم شرس جدا على هذا الطيار، وكان مما يميز اصحابه في وقت من الاوقات انهم يعفون لحى. فبس عشان خاطر نبقى عارفين الخلفيات بتاعت هذا الهجوم. بقول هناك فرق، ودي الرقم 5 دي مهمة جدا يا اخوانا، هناك فرق بين السلفية وبين ما عليه السلفيون. فالسلفية كمنهج معصوم بعصمة مصادره كتاب وسنة وإجماع، وأما السلفيون فليسوا معصومين بل يقع منهم الخطأ، فلا يصح أن نحاكم المنهج بأخطاء بعض المنتسبين إليه أو المتسمين به. نعم في بعض السلفيين أخطاء، ولكن هي أخطاء شخصية وليست من المنهج في شيء، بل المنهج ينكرها. فإذا وجدنا في بعض السلفيين تشددا أو تنطعا أو إفراطا أو تفريطا فلا ينسب ذلك للمنهج بحال. طب لو واحد أنسبه للمنهج نعمل له إيه؟ نرد عليه نقول له لا، ادعائك إن ده من المنهج، وده دي أحد المشاكل مع المداخلة، إن هو يأتي بإن هو سير في ركاب الطواغيت وتدعيمهم تدعيم شبه كامل، وإعطائهم وإسباغ عليهم أوصاف ولاة الأمور وغير ذلك، ولك هو ده المنهج السلف. لا، هو مش ده المنهج السلف، أنت بتنسب لهذا المنهج ما ليس منه، تنسب لهذا المنهج ما ليس منه. القدح في الدعاة والقدح في العلماء ومدرسة الهدم من خطأ واحد، وقول هو ده المنهج، لا مش ده المنهج السلف، ده الدعاء منك أنت وليس هذا هو المنهج السلفي. تمام. يقول رقم 6، المنهج السلفي منهج مخدوم وليس بخادم، فلا يصح أبدا أن نجعل المنهج خادما لجماعة معينة أو طائفة معينة، وليس معنى أن طائفة تسمت بالسلفية أو شخص تسمى بالسلفية أن يكون كل ما يقوله موافقا للمنهج السلفي، لا سيما ونحن الآن مبتلون بما يسمى الاستدلال المعكوس، ونعني به أن الطبيعي إذا نزلت بالمسلمين نازلة وأردنا الحكم عليها فإننا نبحث في القرآن والسنة وكلام السلف عن حكمها، ونحن متجردون عن أي هوى أو رأي، وما وجدناه من الحكم حكمنا به واتبعناه. لكننا وللأسف الشديد نجد البعض إذا نزلت بالمسلمين نازلة فإنه قد يتبنى قولا من تلقاء نفسه وينسبه للسلفية لأنه سلفي، ثم يبحث في الأدلة الشرعية عما يوافقه، ثم يلزم الناس به ويحاكمهم ويقيم معهم مبدأ الولاء والبراء على أساس فهمه عما فهمه هو وتبناه، فمن وافقه فهو سلفي، ومن خالفه فهو مبتدع ضال مخالف لمنهج السلف، وهذا نوع من ضرب الوصاية على المنهج السلفي. 7، السلفية ليست من تأسيس بشر، وإنما هي الإسلام نفسه بالفهم السليم علما وعملا، وهي تمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قلنا جدلا إن مؤسس السلفية من مؤسس السلفية لكانت الإجابة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. 8، السلفية منهج وليست مذهب أو فرقة أو جماعة. السلفية منهج ملزم لكل مسلم وليست مذهب، إنما المذاهب المعروفة هي مذاهب سلفية، اللي هي المذهب الشافعي والمالكي والحنبلي دي مذاهب سلفية. والفرق بقى مش هنقول بقى ان هي ايه، ان كل فرقة او جماعة اسمها الفرقة السلفية او الجماعة السلفية، السلفية مش جماعة، يعني ما ينفعش انا اقول انا السلفية والخارج عني خارج عن السلفية، لكن يسعني اقول انا جماعة من السلفيين، الضابط ده مهم على فكرة، يسعني اقول انا جماعة من السلفيين، من السلفيين طائفة من السلفيين، اما اقول احتكارا كده انا السلفيين او انا السلفية ومن عداني فهو خارج عن هذا المنهج، ده نوع من التنطع ونوع من التعدي. يقول ثانيا، حديث افتراق الأمة بترك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. دي رواية مين؟ دي رواية أبو داود، ودي صححها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، وفي رواية أخرى للترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. قالوا: من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذه رواية الترمذي وحسنها الألباني رحمه الله. طبعا معروف أن الحسن دون الإيه؟ الصحة، عشان كده بنقول أن الرواية الثانية دي أقل في الصحة من الرواية الأولى. الأثبت رواية الجماعة، هي الجماعة مش كده. يقول: والحديث ظاهر الدلال. الحديث طبعا رواه الإمام أحمد ورواه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم، وكذلك رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وفي جمع من الحفاظ على تصحيح هذا الحديث. لكن أيضا، وده شهادة أو الأبان العلمية تقتضي ذلك، أن في طائفة من المحدثين ضعفت هذا الحديث. لكن بنسأل سؤال: هل ثبوت معنى هذا الحديث مفتقر فقط لهذا اللفظ؟ يعني انت عندك دلوقتي آية لسه قايلها في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. يبقى في القرآن بيخبر ان في ناس هتتبع غير سبيل المؤمنين ولا لا، وان ما قالهم هيكون فين؟ في النار. مش ده نفس المعنى اللي بيدل عليه الحديث؟ طيب عندك انت حديث متواتر اللي هو: لا تزال طائفة من أمتي الظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفه أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك أو هم على ذلك، بالاختلاف رواية الحديث. حديث متواتر في الصحيحين وفي الايه وفي السنن والمسانيد. مش ده بيقول ان في طائفة هتستمسك بالحق، وان في طوائف كتير هتبتعد عنها وهتخالفها ولا يضرها من خالفها أو خذلها؟ إذا معنى الحديث ثابت من غير هذا الايه اللفظ. المعنى مهم جدا، تعرف ليه؟ عشان لما واحد يجي يقول لك ايه الحديث ضعيف، قول له مش هنختلف كتير، مش هنختلف كتير. المعنى اللي دل عليه الحديث ثابت، حديث متواتره وثابت بالقرآن، صح ولا لا؟ طب اعجب يعني اولى من كده كمان او مش اولى من كده؟ ضيف الى كده ايه انه ثابت بالايه؟ ها؟ بالواقع. هو الواقع انت شايفه قدامك، صح ولا لا يا اخوان؟ مش الواقع شايفه قدامك. انما اللي الحديث هيضيفه، اللي الحديث هيضيفه العدد. هو العدد بيقول ايه؟ 73. ابن تيميه رحمه الله بيقول: ولم يثبت عن السلف انهم انشغلوا بعد هذه الفرق، انما كان كلامهم عن بعض سماتها او اصولها اجمالا، الاصول اللي تفترق بسببها الام. اما الانشغال بعدها لم يكن من هذه السلف. ولذلك فان الصواب في هذا الباب معرفه هذه الفرق على القول بثبوت الحديث، معرفه الفرق بايه؟ اجمالا، اجمالا، تمام كده. ورؤوس الفرق او الاصول اللي افترقت فيها عن اهل السنه، اللي واضع كده، واضح يا اخواننا؟ طيب بيقول: والحديث ظاهر الدلالة في بيان الواقع. الواقع ان من اواخر عصر الصحابة وبدأت تحصل فرق. الواقع ان في فرق مختلفة. ايوه طبعا، الواقع بيقول كده. من اواخر عصر الصحابة، وطلع قدرية وطلع شيعة وطلع خوارج وما لسه شيء. والحديث ظاهر الدلالة في بيان الفرقة الناجية، والتنبيه على التزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في فهم الدين وتطبيقه. فجماعة الحق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والمنهج والعلم والعمل. وما جاء في الحديث من وقوع الاختلاف في الأمم السابقة مما أشار إليه القرآن الكريم. ده بقى كلام يقول لجوه، هو مش ورد عندك ان اليهود افترقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم العلم، صح ولا لا يا اخوان؟ وقع مثل زي النصارى، فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة وسوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، صح ولا لا؟ يبقى انت دلوقتي ثبت عندك بآيات محكمات ان وقوع الفرقة، هيبقى اللي بيضيفوا لك هنا العدد. واحنا اتفقنا ان العدد الصواب فيه اللي هو طريقة السلف فهمه الايه المعرفة الإجمالية ومعرفة أصول الفرق اللي فرقت أهل السنة والجماعة، الأصول اللي فرقون فيها، وليس الانشغال بالإيه بالعد. ما مين اللي انشغل بعد الفرق ديت؟ المتكلمين اللي زي عبد القاهر، عبد القاهر الجرجاني اللي هو بتاع، مش عبد القاهر اسمه إيه، بتاع الفرق، فرق بين الفرق الجرجاني، الفرق بين الفرق، بس مش عبد القاهر، عبد القاهر الجرجاني بتاع البلاغة، بتاع البلاغ اسمه ايه بتاع الفرق بين الفرق، هيجي اسمه. وزي الكلام بقى الشهرستاني وغيره. فاللي انشغل بعدهم ليسوا اهل السنة، انما هم المتكلمين. طيب يقول: فجماعة الحق ما على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الاعتقاد والمنهج والعلم والعمل، وما جاء في الحديث من وقوع الاختلاف في الأمم السابقة مما أشار إليه القرآن الكريم بصور متعددة، تارة بالإخبار عن أن الأمة ستختلف وتفترق، وتارة ببيان الاختلاف أن الاختلاف سنة كونية وأن الفصل بين العباد يكون يوم القيامة، وتارة بالنهي عن التفرق والاختلاف في الدين والتوعد عليه، وهذا كله بين واضح. إذن ليس هناك أي داعي أن يتمحل إنسان فيقول الحديث ضعيف وبالتالي اهدم الأصل اللي تشغل فيه ده كله. لا، يرد عليهم من دون الناس بالضعف حسب ابن حزم، ومن المعاصرين القرضاوي حفظه الله وغفر لنا وله، يقول كده في شريط الخلاف، فقه الخلاف، يقول: وفي النفس من ثبوت هذا الحديث شيء. ومن ضعفه أيضا ابن الوزير اليماني، ومن ضعفه الشوكاني، وفي ناس تحزوا هذا الحزو. لكن في النهاية احنا بنقول ان ثبوت المعنى اللي بيدل عليه الحديث ثابت من آيات ومن أحاديث أخرى متواترة. حتى الحديث نفسه عند أهل الصنعة ليس متفق على تركه، ولا بالعكس كثير من الحفاظ تلقوه بالقبول. الحديث مروي عن أنس وعن أبي هريرة وعن ابن عمر ومن طرق مختلفة، ومروي في السنن وفي المسانيد. يقول: قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. ولذا كان النهي للأمة عن التفرق والوعيد عليه، قال تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يبقى هو سبيل واحد والتاني كلها إيه؟ سبل. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. والأمة المقصودة في الحديث، ما نيجي نفهم الحديث بقى، هو حديث تفترق أمتي على 73 فرقة، أمتي هنا المقصود بها أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ يعني أمتي دي الناس اللي داخل دائرة الإسلام، ولا الناس اللي مشمولين بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللي داخل دائرة الإسلام. يعني عليه كده هيكون الحديث ده من باب الإيه؟ الوعيد. الوعيد زي: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الوعيد هو: من غشنا فليس منا، صح كده؟ وعيد أن من فعل كذا دخل النار. على الكبائر، الكبائر العملية، فدي تعتبر من الكبائر العلمية اللي هي الضلال في الاعتقاد. كبائر إيه؟ كبائر علمية، ضلال في الاعتقاد والتصور. فتوعد عليه بالنار كما توعد بالنار على من زنى ومن سرق ومن شرب الخمر وغير ذلك. وصل معنى كده؟ طب نصوص الوعيد أهل السنة بيمشوها إزاي؟ بيقولوا: نصوص الوعيد لا يلزم وقوعها إلا باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ولا يلزم أن كل من أصاب عملا عليه وعيد أن يناله هذا الوعيد. وبرضو نفس القصة نصوص الوعد، لمن قال سبحان الله بحمد غفرت له خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر، ده ليها شروط واستفاء شروط وانتفاء موانع. وإلا في واحد ما يصليش الخمس فروض ما يعملش حاجة، يقول لك سبحان الله بحمد 100 مرة، هنقوله بقى إيه؟ لا، مش في حق كل إنسان. نصوص الوعد والوعيد عند أهل السنة مرتبطة باستفاء الشروط وانتفاء الموانع، ماشي كده؟ يبقى المقصود في الحديث بالأمة لدى عامة السلف أمة الإجابة، وعليه تكون الفرق المستحقة للهلاك في الحديث محصورة بالطوائف المنتسبة للإسلام، وتجمعها خاصية واحدة يحددها مفهوم المخالفة للفرقة الناجية. ف فإذا كانت الفرقة الناجية إنما استحقت هذه النجاة بصفتها المذكورة في الحديث وهي التزام هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، فإن سبب هلاك الفرق الأخرى انحرافها عن هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، اللي هو ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. وإذا كان هذا الهدي يمثل سمتا واحدا وقدرا محددا معينا لمن جاء بعدهم فإن مجال الانحراف الذي تقع به تلك الفرق خلاف ذلك، فهو أنماط متعددة قابلة للتوليد في أشكال جديدة. الحق واحد ما لهوش إشكال، لكن كيفية الانحراف عن الحق تكون إزاي؟ يعني لو أنا قلت أن الحق ده وليكن رقم خمسة، كمية الانحرافات على الرقم خمسة أو الإجابات الخطأ الرقم خمسة ممكن تبقى قد إيه؟ ماليش آخر، أربعة يبقى غلط، ستة يبقى غلط، سبعة صح. فهو بيقول إذا كان الحق ده سمت واحد وقدر محدد معين فمجال انحراف الفرق خلاف ذلك هيكون أنماط متعددة قابلة للتوليد في أشكال جديدة. ثم إنه نسبي تتفاوت الفرق فيما بينها من حيث قربها من المعيار الثابت المتمثل في سمت الفرقة الناجية. إيه المعيار بتاع الفرقة الناجية؟ ما عليه اليوم أنا وأصحابي، أو بعدها الذي يزداد شيئا فشيئا حتى يصل إلى حد التنكر حتى للانتساب للإسلام، ومن ثم الردة الصريحة. وهنا تخرج الفرقة عن زميلاتها من الفرق التي لم تصل إلى هذا الحد والتي ما زالت في دائرة الحديث. سؤال يعمل ريفريشمنت كده، صلوا على النبي. البهائية، البهائية فرقة من الفرق النارية ولا لا؟ ليه؟ أيوة، لأنهم مرتدين صح كده؟ يبقى دي ليست فرقة أصلا. يعني في وقت من الأوقات بتكون أنت دخول ناس في الفرق النارية دي نعمة ليهم. أيوة، تقول لأنه بتبقى معناها أنه داخل دائرة الإسلام. طبعا برضو من التنبيهات اللي هتيجي معنا بعد كده أن ده ليس حكم على المعينين داخل الفرق، بل المعين داخل الفرق ده ممكن يكون منافق في الباطن، وممكن يكون معذور، ممكن يكون ملام، الله أعلم. خلاص كده يجي كلام معنا تاني. يقول والانحراف في مجال العقيدة وموضوعات الإيمان يأتي في مقدمة أسباب الخروج عن دائرة الفرقة الناجية، ولهذا كانت فرق القدرية والروافض والخوارج والمرجئة من أوائل الطوائف دخولا في فرق الهلاك. وكلما كانت الشعب المتفرقة لهذه الطوائف أكثر انحرافا عن عقيدة السلف كانت أشد إيغالا في هوية الهلاك. أما قوله صلى الله عليه وسلم عما عدا الفرقة الناجية التي التزمت ما كان عليه وأصحابه، يعني 72 فرقة كلها في النار، فإن المقصود به لدى السلفيين أن هذه الفرق قد انعقدت عليها أسباب دخول النار بانحرافها عن عدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومع هذا فينبغي أن نعي جيدا احتياطات السلفيين في تطبيق هذا الحديث على أتباع تلك الفرق اتساقا مع قواعدهم العقدية. ناخد بقى الاحترازات اللي هيقولها دي مهمة جدا. فهم أولا يفسرون قول الرسول صلى الله عليه وسلم كلها في النار بأن ذلك لا يعني الخلود فيها، فالخلود في النار إنما هو للمشركين الخارجين عن أمة الإجابة إلى أمة الدعوة، أما المسلمون المنحرفون بما لم يصل للشرك والكفر اللي هم أصحاب كبائر، سواء كبائر عملية زنا، سرقة، شرب خمر، قتل بغير حق، أو كبائر علمية ضلال في قدر، ضلال في الصفات، ضلال في الإيمان والكفر وغير ذلك، أما المسلمون المنحرفون بما لم يصل للشرك والكفر فإنهم لا يخلدون في النار وإن دخلوها. كذلك فإن قوله كلها في النار يعني استحقاقهم للنار لانحرافهم، أما الدخول الفعلي من عدمه ومدة البقاء فهذه لها أحوال متفاوتة. إيه الأحوال المتفاوتة؟ فقد لا يدخل الشخص النار أساسا، إما لتوبة يختم بها حياته ويرجع بها عن آرائه المنحرفة، أو بحسنات من العبادة والدعوة والجهاد تكون حسنات محيات أو مصائب تكفر عنه إلى غير ذلك من الموانع اللي تمنعه من إيه؟ من دخول النار. وقد تنتشله رحمة الله ويدخل في قوله سبحانه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد يدخل النار ثم يخرج منها قبل استيفاء مدة عذابه بشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين. وقد يدخلها حتى يستوفي عذابه ثم يخرج منها إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. هذه المراتب تتوزع فيها العصاة والمبتدعة من أهل القبلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شفتوا كلمة العصاة والمبتدعة ديت؟ يبقى هو بيقول إيه؟ إن عندك زي ما عندك كبائر علمية عملية عندك كبائر علمية. وأما الخلود في النار فإنه للكفار والمشركين نضيف وللمنافقين، صح؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، والعياذ بالله يعني. فإذا ممكن يكون واحد من رؤوس هذه الفرق هو منافق في البطن فعلا. وهؤلاء ليسوا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أصلا، اللي هي أمة الإجابة. وهم ثانيا، أي السلفيون ثانيا، لا يحكمون على شخص معين، وإن انحرف وابتدع ما دام من أهل القبلة بأنه من أهل النار، وإن كان قوله أو فعله من أسباب دخول النار. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا نشهد لمعين أنه من أهل النار لأن لا نعلم لحوق الوعيد له بعينه، لأن لحوق الوعيد المعين مشروط بشروط وانتفاء موانع، ونحن لا نعلم ثبوت الشروط وانتفاء الموانع في حقه. وفائدة الوعيد بيان أن هذا الذنب سبب مقتض لهذا العذاب، والسبب قد يقف تأثيره على وجود شرطه وانتفاء موانعه. هذا موقف السلف في شأن حديث التفرق. تكملة ابن القيم كلام ابن تيمية كان يقول: وكذلك سائر 72 فرقة، هتلاقي في الهامش تحت، من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن، ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن، وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. وقد يكون في بعضهم شعبة من شعب النفاق، ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النار. ومن قال إن 72 فرقة كل واحد منهم يكفر كفرا يخرج من الملة فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة، فليس فيهم من كفر كل واحد من 72 فرقة، وإنما يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. من اللي بيكفروا بقى؟ الفرق هي اللي بتكفر بعضها. المعنى ده وصل كده، واضح لحضراتكم كده يا اخوانا؟ طيب، ضابط الحكم على تجمع معين انه من الفرق الضالة. عايزين نعرف امتى يكون المخالفة يحكم على الناس دي ان هي فرقة ضالة. الامام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بيشرح القصة دي، بيقول الباحث، بيقول: بيّن الشاطبي رحمه الله في هذا الضابط بقوله: وذلك ان هذه الفرق النارية تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. معنى كلي في الدين زي ايه؟ زي اصل الايمان بالقدر، ركن من اركان الدين الايمان، يضل في فهمه، زي كيفية تنزيه الرب جل وعلا في اثبات الاسماء والصفات وغير ذلك، او قاعدة من قواعد الشريعة زي قاعدة تقديم العقل على النقل، خلاص، أو غيرها، لا في جزئي من الجزئيات. إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعا. يبقى الناس اللي هتسعى إنها تحكم بالبدعة وفي كل المسائل الفرعية الجزئية، ده بيقع من بعض المنتسبين للسلفية على فكرة. أي حاجة بدعة ضلالة، بدعة ضلالة، ده في الواقع مخالف للمقصد العام للشريعة, إن الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسببها التفرق شيعة, وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية, إلى قوله ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات, فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. إن واحد بقى هيقعد يخترع في الدين في فرعيات كتير وجزئيات كتير لحد ما يتكون عنده ما يضاهي دين جديد, ما يضاهي أصل من الأصول الكبيرة اللي الناس إيه خلفته فيه, والأمر ده ضبطه والحكم عليه وتحريره لا يكون إلا للعلماء الثقات الأثبات الذين يعني تشربوا مقاصد الشريعة وتشربوا نصوصها وكلام السلف فيها وتقييدهم لفهمها, فبناء عليه يستطيعوا أن يحكموا مثل هذا الحكم. هنقف إن شاء الله عند ثالثا الوصية النبوية بالتمسك بهدي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.